قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون قد أفلح هذا أفلح ذكر هذا بمعنى يمني فتكوس أبدو كانوا فرد إن الذي أمانه من أين تبعي أسرعك؟ مجرد تبسطك أمر خطار الناس يجي يسعر لا يعني ترسل الذي من نفسي أمانه هو النفسي ثلاثة ثلاثة يعني الله عندي فرد وثلاثة يعني أنا بعد الإيمان وبعد التوحيد يجب عبادة من ثلاث ناس ولله سمى الله ثلاثة إيمان وما كان يضيع إيمانكم فاتفه رشق الإيمان وثلاثة شقات يرخص الثلاث سكون القلب وسكون الجواري سنتم أكادم قلبهم الله مصرح مصرح خشوع الثلاث ولذلك أسأل الله خشوع إلى إلا الأمور أسأل إلى القلب لما الذين ما تخشع قلوبهم ذكر الثلاث خشوع وأسأل إلى الخشوع إلى الأسواق وخشع في الأسواق الرحمن لا تسمع إلا وأسأل إلى الخشوع للجمال بحيث إن يتزلل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا وإذا أسند الخشوع إلى الأنبياء قال إن المقر الثاني من الخيرات يجمع رزقا ورعا وقام لنا والخاشعين والخاشعات سبحانه وتعالى هو ما تتزلل ولذلك فصل الأصحاب يعني الحديث للخشوع في الصلاة أحكاما يعني أن ينقطع من ألاجح الدنيا فالدنيا تستنيه كثيرا وكونا بدتوا لا سبب السعى ولا جاد المحسسان وسيح يعني بولنا قال يزور وينفصل والصلاة حاكنا أو حاكنا أو حاكنا أو حاكما حيث الدين تعظونه كم يوزن وصلنا قال سورة كم نهاية وكم يسمع وفاتده وكم يقوم كم يقصر الطمع الصفة السابع وبر السماء الكيانة فإذا الشيء آية يعني تقول في الثلاثات والثلاثات يا نبي نفر إلا بزي ورد كذلك تجمروا من جنب إلا وحمان من خاته وما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أقوام عن رحيم أي أفتاد لك حول المقطعة أفتاد وقال وقد تعرف عائشة في النبي عن الاختلاف قال وقد عن الاتفاق قال والاختلاف نصر الشيطان من ثلاث عبد كباري أو ثلاث شيطان من ألف وقال صلى الله عليه وسلم إياكم الاستفادة فإنها على فإن كان لا بد فبدك أو إلا لو لكن فرد فقلت إذا استفادة إن شاء الله كما أثبت ذنبا لا إلا لن يعلم هذا ما دام أقول لنا فإذا ثبت استفادها يعني الله تعالى يقول مثلا تبارك الكعبوك ذنبا لك الله ذنبا لك إن الرجل لا يمكن أن يسترى ولا قيل له فمنها تسقها وخصها لسقها وخصها وخصها وليس لك من الا ما اكلتها يتردد بل جعل رسول الله تدخل في هذا الحب يكسر دخل من المجتمع ما رسول صلى الله عليه وسلم اذا اشتكى للمجتمع جمهور القران يدار يوسف كما يقبل كل الجزيه كالاشعاعات تسليتهن فلا تنسي لك ان يغفر لك فيما لديك وان بينه وبين الله في حجرات الله لكم خشوع إلى الصلاة والصلاة في جنة الجنة لأنه آن ساول آن نقص يا مباريا كنا قاعدين فيها يا مهند باريا كنا سوينا في الجنة في الجنة لكن الصلاة إذا يجري خشوع بتاعه الصلاة هذا اللي كتار الكبار فيها صار اللي كان يعرف خشوع في الصلاة هاي وقول القرآن يعني الجن بس يبقى الجن ما نزل وشيء ما تسمى كريم يا ودينا في الصلاة هنا في العيش خشوعنا منا في الأجداد نعم أن يتبعيك في عيش الذي أطلق والإحتصار أن يضع يديه على خاطرته وفي إن ذلك في اليهود في ثلاثة عشر وقيل إن تلك جانب في طريقنا أبو أطول وقيل في ذو المتفكرين يلا ولا قل لعلى وقد تولى معنى الخشوع في الصلاة الفقهاء من جميع المذاهب فذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خشوبا من الكنيان ولذلك خبر ان الصلاه حين تسال الخاشعين من النفس الذي من الملاقات عن عليه نعم خشوا الإنسان إلى فريوم وصول جمال مستار أروه يتفجد الصد بقاطة في مستقى ونيا موتي لأصدار في هذا السيب السلام عليكم خشوا عيادة الكتاية زم فلوسة قادة إلى جمال على فرنسل على الذين نزاني وحاشي عندي زم فلوسة تدخل المسلمين بلوسة الذين أنزار بالصاوة وليك على الذي قال عن راجل الذي في سماته حتى يقع الخير على المسلمين فيكير من صدوده وعدم تحققه كان من قطع تخرجه حتى يكون هذا الأمر إن وصل للحصول على نور المؤمنون أو ثلاث نجاح هو إلى إطفاء نور إلى معرفة التي أفضل الله فأسيبه خلاص يأتي أكبر قرارات وإشاءات والجرائي وثلاثة فالتها وظلماء كبيرة هذا الزمان من الله وقع وشبه لها الغبار وفي حسين بحيث رواقل هذه الشيبة تتكلم عن أن المسلمون مثلا لو فشلت قلب هذا لسكنت جوارحنا من كل شيء ولكن هذا هو سبب سكون القلب والجمال والتدفق والإقبال على الصلاة على الذكر والقراءة وتدفق وقوفا بين يدي الله سبحانه وتعالى ولذلك فتتنسك سكة مرة إذا الكلمة لا بد من مثلا يؤثر فلا فهم الذي في ثلاث خاشعون والذين هم يطارق أجل في الوضع أن يجب أن يكونوا ثلاثة تستكرر وفعيلة كثيرة سبحانه وتعالى الأباري نجاح الكتاب الكيزي يبقى الكيزي يبقى الكتابات عارفة شمال من بعض من حاجات كلام ليس كذب لهم سبحانه وتعالى يقول لها كتاب والذي أن يجب أن يكونوا والذي يقول لي أن كل خلال وفيهم باطل يجب فكيف يمكن أن يكون الإسلام ما مالا يعني من علامة إعراب الله يقبل أن يشكله ما لا يعني إلى الله يقبل الله بارك الله الله يقبل الله فما يرى الله يقبل الله كان مجرد يقول ما هو تعوه يدمك الله سبحانه وتعالى بل إذا الصلاة خط ذكر فيها من أنواع الإبادات صلاة عجيبة يا سلام بل هو هما المتقى يخيفر غمتاته يا كايبا فاطمة بشيك مرتبة وبركة أيضا كلا ما رمضان كلا لا أوقات كنا دكتور بشارك يا رسول الله وصل وين وا يا رب كنا قولوا كنا زبائر أبدوا نقول بسلا كنا كنا ذكر من ذكر بسلا كنا ذكر ما يقول قال أتريد يعني في أتيت أتيت من ذهنا فأوصف أنسان أنا صرت على لفك يسوسين على أقول لك أن الإسلام يأتي لك السلام وذروة سنانه على جهة وذروة آخر السيدة الصلاة وما ملكت أيمانكم وأول ما تذكروا من دينكم الصلاة أول ما تسألوا عن الأرض يوم القيامة بعمل الكفر بعد ما قالت أنك تقول أمتي المتسلم تقول ولكن يجب ان يكون هذا هو المكان الذي يجب ان يكون هذا هو المكان الذي يجب ان يكون هذا هو المكان الذي يجب ان يكون هذا هو المكان الذي يجب ان يكون هذا هو المكان الذي يجب ان يكون هذا هو المكان الذي يجب ان يكون هذا هو المكان الذي يجب ان يكون هذا هو المكان الذي يجب ان يكون هذا هو المكان الذي يجب ان يكون هذا هو المكان الذي يجب ان يكون هذا هو المكان الذي يجب ان يكون هذا هو المكان الذي يجب ان يكون هذا هو المكان الذي يجب ان يكون هذا هو المكان الذي يجب ان يكون هذا هو المكان الذي يجب ان يكون هذا هو المكان الذي يجب ان يكون هذا هو المكان الذي يجب ان يكون هذا هو المكان الذي يجب ان يكون هذا هو المكان الذي يجب ان يكون هذا هو المكان الذي يجب ان يكون هذا هو المكان الذي يجب ان يكون هذا هو المكان الذي يجب ان يكون هذا هو المكان الذي يجب ان يكون هذا هو المكان الذي يجب ان يكون هذا هو المكان الذي يجب إذا يومي أفضل من أمس فلا بارك الله في يومي من أفضل. إذا رأيت أن أمسك أفضل فذلك بارك الله في يومي. وقال الصلاة كل يوم تسع وهذا يوم من أمس فإنك أو إبادة أمر من أفضل. صلاة كي أفضل الله وقال حسن الرسول رأينا مناسا قالوا أحرص على مقال مجمي من مثلكم على ديناركم على دعمكم درائمكم ودنانيكم. لكن يا شباب عم يتاخروا حيثنا ان هذا لا يعد له وصف عم يتاخروا حيثنا نعم والذي عند النور هو المدين للزكاه الصائم لا تقع حيثكم ولا للزكاه فهو الذي له صائم للزكاه زكاه حيث اي مؤسسه لنا صحيحه واصحاب في الاحتياج الى زكاه الاسلام زكاه الاسلام مقتاتشو لدبلتو يعني لاحظ لدبلتو بالله من سراتاتشو مقتاتشو مقتاتشو كتنخالو كيكي جزاك تنظر كارباري كالسان يسال أصلا ميتاتو خطوار يا تنتو بزيلة بأكاد يا تنتو إيه بيتو يا الله بزي بزي بزي بطلقو إيمان هكي مزيب حرام على صلاة مزيب ما لأني نفر دمو عن طرامنا بطلق كيكي وما لأنا كتا هذا تكلمنا يا الله قال الله يعني سيدنا كان الجنة وقال الله يا الله كاتب الجنة في العرب أكاد أن أتذكر من وصف الشيء مكانها ومن تحكيها دخل في الشارع جل ولا يراك جسم الله سلم الخروج ما فيه إن في بعض الشارع شو يتكلم على الجنة وعد الذين هم من يعابدون الخروج يوم بعثي من جاتون ميتاً بقوت إذا لجمعوا يعني رجال والنساء كل من يكون يعني كانت النور أما لا يحل له من الزنا والجوال والمساحقة وكشف الأرض لما لا يستيقه وكشفه له فلو يهد بسرطة حافظ ومن ذلك يكون ذنبه قرامة النور حفظ ما يؤدي إلى الفاحشة يعني هذا كما ذكرت الله عن اختلاف وصلوى ونظر ولبس وقبلة ومكالمة إيه هو بس وسائل إلا على ذلك إلا بمن على العلمين كذا كم تنجح فيك أمر إلا لكن على ذلك أمر الإيمان فليس الثورات فإذا كان المؤمنين أي تعلموا المنفقون من جميع النفاتهم يا مباركه من جاءته له وجاء عبد الله خبايا يا تسر الحقيقه الا من زوجتك وعادتك في الحديثات وكذلك يعني ابن الخروج واجب الحج قدر قال الذي سعي له ظهور ان الناس وهو لذا أقرأ من جنة كان قد نمى وقنا الحجارة فرجاء وفرجاء ليس لك أي كلا جزا لك في مبارك ليس من نمى إلا من مصارة الأطفاء شكرا لها ليس لك قد أتكلم في فرقاكم إلا على الناجة ومن سيمانهم فإنهم غير مرومين حاموا أيضا حاموا أيضا مؤمن فمن تروا ما كان قال في آية النجاة فإنهم آتون وسط على فرسك آتون آتون من المستعمر هاي تامنا ولبست غونا الاكثر كما تطبق اعتبار جدا هذا المستعمر جبارنا استار كان دعنا مرتا وفجار كما رايا رجال كان عايش قد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثر قوت من ان وصل من روايه كلانا شنو شنو بجيك في بارك الله يا ترى الى هرجي من ذاتي وهذا قال ترى الى فضل غير انه ما كل الان نبي اسئله استمناء به أو خروج ما له والجنة استمناء من عن دنيا مثل ما له دنيا إبادة بدون مبالاة حتى حج ما فرشا له تطمع وجه قوم ما فرشا له وجنة فرشا له للاذ الامور وتشحوهم على في حديث البشائر المخالفه ذكر شرطه الى اللف وحيدون على ذلك من حديث البشائر بلا ذلك وهم الاذى تشي تغيروا ولا الزنا الى رساله الوكال اتوهم اجب مكان نفسهم فإنهم شغلوا مكان نفسهم مكتبه الشيخ لكن إذا ما نسى ما يسى جيل دمه إن ديك هنا تلكم دينا لا مجلادا استمناسا إتباعوا الحنافية والحنافية إتباعوا لما لم يدوان ولكن إذا نبيهم إليه يقول نور إذا كانوا نفر مفتهم بالنو وقال الذي يتدف عليه للصوم عدوشا مفته أي تجيب الظهور قوم يعزلك يرسى الله تعطي قلق ورسطه الناس والبدن بجان ما مريا باسع الله ومكنا ما باباسع ما يرسطه بك النساء قوم يتعرض ذلك ظهور تلك المسلمين لنا من المسلمين والدرجين للبسر إذا يجب إذا شاء الله أكبر أشياء بجوج فلا تقلوا إذا شاء الله أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب اكتفي اولادك ذات الحسن جلقت ثلاث مال ثلاثين الف يا عجبت لما تشارك الباقي على ذلك انا بشارك مال تنسي ما ذلك شان مال ذلك وذلك رواه ورد السيد بشتاء من يوقات قال النبي صلى الله عليه وسلم رد على المظلوم تبطنا ولا وقعتنا له لا حكينا نعم فمن سنة ورادك من ذلك نسيه الأبوض وسنة ذلك ولكنك ذلك أولاً مجلسك بيشفك على بيش ثمثم مالك بيشفك على بيش مائك بيشفك على بيش مالك وثاني شعوان على رضب بائلات وقعات وقعات إذا مبتئ المؤمن يفت تقول يا ولك ماذا؟ ناسي أسلنا مبتئ والذين بأمانات إذا أمانه الشعر فهذا لكارو تباهم قبل الوشع الذي تبقوش هذا إن كان معنا يعني أمانات بينك وبين الله والأمانات بينك وبين الناس سر بسرعة مع قولك لنسل الله فهذا المنزل بسرعة لا أشياء من أمانات لا أمانات لا أمانات لا أمانات أكيد لا أمانات أكيد لا أمانات أكيد لا أمانات أكيد لا والخيانة والفضل من المنكر نعم. والذين هم على صلواتهم يحافظون. صلوات الشاشه ذاتي في سبب كشن يرسل إيه ما تنزل ذكر وقتا وشرقا ورقنا وجماعات ومكان مكان وزمان وشيدية وفرقا ورقنا رقل تسلق وعشان رسول خرد تسلق وقت تسلق إذن تسلق فهل ذلك عبد الله السلامات والسلاة وقول في الأزم كرد أبعث فوق من دعتم الوالدين وصنع المصنع الله في الحياة. من يوصل؟ الذين يتون الفردوسا. جنب الفردوس النور بطول. هم لكم فيها خالدين لو حالوا ونورين من الناس. يبقى إذا زيزة مكانت لذلك المعارج لأسلس نقايا الزلائف. إن في ملاك جنب المكرم. يتكبر عمران على حيوان الدفع. أولياء الأرواح كثير من الشمال. يا انسان سبيل ينعمل في الكام ينشي ويتكلم ويجر ويسمى وينفجر ويتعمل ويقول ويتذوق ويعصر ويشرب ويلام أدركنا إلى سبحانه جل وأنشأناه وجدناه حدثناه خلقناه خلقا آخر يا الله أكبر الله أكبر ما جمعنا نسأل قول الدين وكيلة خبيب وكيلة قلب وكيلة عجبا جلال مريضا يا قبلي سارة قولنا روح كالجيلة تقاري مرتا تستقر حلاق يسمون الله الله أكبر ولقد كرم بني آدم يا رجل نفس النار وما عندنا شوق روح النار لدى عندنا شوق للجواد انا سقي عن الجواد هذا كلام قصير روح ثم ينطق فيه الروح ثم ينطق فيه الروح وينطق فيه الروح نفس المنفوق شيء والمنفوق شيء فتبارك الله أحسن الخالقين تبارك خير الخالق قد أجد حلق عرض أمارة أمعلا الله إليه أحسن الخالق أحسن المصورين أو كثير من كثير عليك ولا أنت تقري وبعد الخلق يخلق ولا يعيش أي يخلق المصور الخارج أحسن المصور أحسن المقدم والمعجب أحسن ما خلقه أي صورتم أيش عمر في حياتنا وسجدنا ورد سجله من مكرم على الشر فتبارك الله أحسن الخارج وصف تركيب الأذنين وتركيب الأيدين وتركيب الأنفين وتركيب الشفتين وتركيب اللحيين وتركيب المنشفين وتركيب الأذنين وتركيب المرفقين وتركيب يا سلام سائدين وتركيب الركبتين وتركيب الفخذين وتركيب الأكفين وتركيب يا كعبين أياتي كفر كأمير سبحان الله سبحان الله يا ابنون توسل أن الإنسان يجبكم يهود الانتقاء إلى سبحان الله يا أمنا شخص نوار إيه قدينون منون منون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي خلقنا الحمد لله رب العالمين أيوه ولكن يجب ان يكون هناك وما كنا نتخيل في النظام ان يسجل هذه ساتاقاي وتاسي عالنون في فرطة قمجر دائما بارو نفرم المقاطم جاي انشنام الشيء يجب أكثر يجب أكثر كامل يجب أكثر كامل ولكن كارينا خلق سمون ملابسة ولهذا أننا ما كنا خير قاسدين عن التسجيل الذي إذا سبعة سنين خلق قاسدين مريكم سيروسا رسوسا سيروسا نفسها نجد أن يتطرق على أيدي يعني ليش أشي من أمريكي أو ذي شبحة آج لا يرمنا أو لا تقولنا أنا بالخاسدين يا خالد ذكر تكفي وسيره عام في كل الاسئله هو المزيد اذا لها كل فرد هو المزيد على الاخ هو المزيد عليه لجلته جامعه بينهما من لا يدني اهل المقلب الا هو الذي يرى او يرى لكم والعيون تنشف او تبعد وتنضر عند كثرة الايش؟ اي بضع في مدى والنقاط في مدى اذا قال الا انت بدا مناسب مريض الى ما ياتي يريد ان يتعب الى النجاح كثرت الدنيا اللواط يتمر اثر ماء الارض ما السماء ان كنت وان اراد هذه الدين ان لم يكن بلو لقادرون مثلنا كما قال جل وعلا ورأيتم من السماء غورا كما يأتي بالدماء أن يأتم فإن قال بيرو بما التوار من شيء ما التوار غضور بما التوار كيف تعطيك أن فلا إذا فتاة التابعين البطة لما تفكر كما تفكر إلى عمارة الرقم أي نقول الرحمة ولكن أي تحسن هو أرحم الراحمين إذن كفنا غيري فكرت أو بسلاي ذلك ومقر بسلاي نجر مثلا نام يوسف يا سلام أنت ذكر كرما سحلي يعني هو قال ذكر مفتر أنتم ذي خمري سجل لا يزيد وها كسفا كاتم بكم كان وها هو وهذا في مصر أمر لي سار يا أم قدرة أرحم الراحمين في سار نعم هذا يقول إلى الذي يقصى فإن شاء الله لكم به جنة نبقى من الله سبيل النار سبب جنة ما له ينمي إن في مكير يا إلا الله يا سنبيل وأنا أبنى وإن في جنة وأنا أبنى لكم فيها جنة نبقى من الله سبيل النار فواكي واتك الدفاع قصير لتفقد فلا فكثير الكثير نبقى يا نونا لتستسمي هنا لا إن المسجد هنا له إن المسجد لما بيان كارك كبشان

الزاكر المبتلى يعني أنا بالقرآن يا موسوي هنا بالقرآن شو ما يسمى طرو أو طوال سعيد أمر إلا كي نتا سعيد أمر قول الشهار إليك فأم يرد سعيد جمع أمدك أنا بيعادو زيد قولو كان بعد من تسعيد أمنا يجب أن أكتوا أكيد نفر زيد هل كده سنفر صلى الله عليه وسلم مبارس من تسعيد شيء طاو إس إلا حتى أقول لا يهون جرسان لا لقد قلت لا يهون بالله من الغضولة يقار كما بقى يهون أشعر كمنا من بلعب أيضا لا ننفس الله يقول يعني أرى أبوه وقل يا فلك فلك أنت كذب لك بطاطة بطاطة بطية أرى يا رجل وأنا أخذ أمان لك أمان بالدوم كيف يتابق يا شيء ذات زيتون دونوانا مكبية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله.